بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه العشر، تجد أن طاعة الرب سبحانه وتعالى تغسل ذنوبك كما أنك تغسل جسدك يوميا. بعضهم يدور في رأسه، أنت تتكلم عن الأيام وربنا سبحانه يقول وليال عشر، ما أدخل هذا بهذا؟ أولا أقول لك أن اللغة العربية فضفاضة، فقد يطلق على الليلة باليوم واليوم على الليلة. الأمر الثاني أن جهابذ المفسرين فسروا وليال عشر أي أيام، الأيام العشر من ذي الحجة. أسألك أيها السائق عند أن تسوق السيارة، أتعجز أن تسبح الله وأن تستغفر الله وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقرأ شيئا من القرآن وأنت تسوق، ولا سيما الخطوط التي لا بأس بها يكون الخط فارغا؟ أتعجز أيها العامل في حال راحتك أن تستغفر الله حتى في حال عملك؟ منهم من يشتغل ويعمل في بقالة، ومنهم من يعمل في البناء، ومنهم من يعمل في الطلاء، وأنت في حال عملك تستغفر الله؟ هذه أيام مباركة كيف نفوتها؟ لكن المصيبة أن بعضهم عنده الأيام متشابهة، دخل رمضان خرج رمضان، جاءت العشر خرجت العشر، جاءت مواسم كثيرة من الخيرات. ستقابل ربك سبحانه وتعالى بأي عمل؟ والله إنا نستحي من ربنا سبحانه وتعالى على التقصير الذي نحن مقصرون، فما بالك يا عبد الله، ما بالك بأعمال ومواسم تأتي إليك زرافات وحدانة والناس مقصرون. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات فاختار منها السابعة، وخلق الجنات واختار منها الفردوس، وخلق الملائكة واختار منهم جبريل، وخلق البشر واختار منهم الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم من الرسل، واختار من أولي العزم من الرسل الخليلين، واختار من الخليلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الله عز وجل اختار من الزمن من الأيام ما هي مباركة، والمسلم يعيش مباركا في العمل وفي الزمن، إذ أن العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى بارك على أهله. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وجاء في صحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة أو يمحوها الله عز وجل، ولا يهلك على الله إلا هالك. بارك حتى في القول، لو أنك قلت قولا يرضي الرب سبحانه وتعالى فلك بهذا القول عشر حسنات وتتضاعف إلى سبعمائة ضعف. الطاعة عباد الله بركة في العمل، فالصلاة الواحدة تعدل في الأجر بعشر صلوات، وصيام رمضان بعشرة أشهر، والصدقة تتضاعف إلى سبعمائة ضعف، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الطاعة والعمل بها تطهر الذنوب والآثام. كم علينا من الذنوب والآثام، نريد شيئا يطهرنا، يغسل أدرانا، يغسل قلوبنا، تجد أن طاعة الرب سبحانه وتعالى تغسل ذنوبك كما أنك تغسل جسدك يوميا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى في درني شيء؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. وفي مسلم من حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. في كل يوم تغتسل خمس مرات، وهذا تطهير، تطهير من الذنوب. هذا إذا جئت في مسألة الصلاة وفي الوضوء، وإن جئنا في الصيام فإن الصيام يطهرنا من الآثام حتى الأحقاد والحسد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. وحر صدرك، أحقاد، أحساد، كل ذلك يذهب بإذن الله تعالى ثم بهذا السبب. الصدقة كذلك تطهرك، فإنها تطفئ خطاياك وذنوبك كما يطفئ الماء النار. وإن جئنا إلى الحج، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق أرجع كيوم ولدته أمه. الطاعة عباد الله بركة حتى في التعامل، إذ بالتعامل الحسن يدرك الإنسان درجة الصائم القائم، ويجاور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويحظى ببيت في أعلى الجنة. نحن مقبلون على العشر الأوائل من ذي الحجة، إي والله يحتاج لها إلى استعداد، لأنه سيأتي الجمعة القادمة وقد دخلنا فيها. من الآن استعد في هذه العشر من ذي الحجة التي يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله. الصحابة في أذهانهم أن الجهاد من أحب الأعمال إلى الله بعد الإيمان بالله ورسوله. هذا ما قالته عائشة كما في صحيح البخاري، قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد من أفضل الأعمال عند الله، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن جهادكن الحج. فقال الصحابة: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد يا رسول الله في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مستثنيا: من هو المجاهد؟ الذي يكون أحسن من الذي يعمل بالطاعة في العشر الأول من ذي الحجة. قال: إلا رجل خرج بمالي ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن هذه العشر من ذي الحجة يحتاج إلى استعداد لها. لما؟ لأن الله عز وجل عظمها. الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه العشر. قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. هي قراءتان صحيحتان، والشفع والوتر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بأعظم المخلوقات، فقد أقسم الله عز وجل بالسماوات وبالأرض وبالرياح وبالنجوم وبالقمر، ولا يقسم الله عز وجل إلا بأعظم الأزمان. أقسم الله عز وجل بالفجر وبالعصر وبالضحى وبالليل وبالعشر، ولا يقسم الله عز وجل إلا بأعظم الأماكن. أقسم الله عز وجل بمكة، وله سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن نحن البشر لا نقسم إلا برب العالمين سبحانه. فمن فضائل هذه العشر أن الله عز وجل قرنها بأفضل الأوقات. قرنها الله عز وجل بالفجر، قبلها الفجر، وقبلها وبعدها الشفع والوتر والليل. انظروا، فجر وشفع ووتر وليل، كل تلك الأوقات وتلك المسميات لها مكانة. أما الفجر فإنه وقت مهم لنا، لأنك عند أن تنام تموت، هذه حقيقة لا بد أن تعلمها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هكذا يقول ربنا سبحانه. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النوم أخو الموت. كلما نمنا ذهبت أرواحنا، وبعد ذلك الله عز وجل الذي قضى عليها الموت خلاص تقبض الروح إلى يوم الدين، والتي مكتوب لها المعيشة في هذه البسيطة ترجع إليها روحها. أليس هذا الوقت وقتا مهما؟ الجواب نعم. في الفجر يعود النور بعد الظلام، تعود الحركة بعد السكون، تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى الشفع والوتر. فما من شيء إلا أن يكون شفعا أو وترا، إما هذا وإما هذا، هات أي شيء. بل أن من أهل العلم من المفسرين فسر قوله تعالى والشفع والوتر، قالوا الوتر أو الوتر هو الله سبحانه وتعالى. الليل كذلك له مكان وله منزلة، ولذلك اقرأ القرآن تجد أن الليل يقدم على النهار، تجد أن الليل ذكر أكثر من النهار، فالليل ذكر 73 مرة والنهار ذكر 57 مرة، والليل محل نزول الرب نزولا يليق بمقامه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، كل ذلك يعد من فضل الأيام العشر. طبعا قد بعضهم يدور في رأسه، أنت تتكلم عن الأيام وربنا سبحانه يقول وليال عشر، ما أدخل هذا بهذا؟ أولا أقول لك أن اللغة العربية فضفاضة، فقد يطلق على الليلة باليوم واليوم على الليلة. الأمر الثاني أن جهابذ المفسرين فسروا وليال عشر أي أيام الأيام العشر من ذي الحجة، فهكها منثورة أقوال المفسرين كابن عباس قال وليال عشر، قال العشر الأيام الأول من ذي الحجة، صح عنه. هذا مجاهد الذي قال عنه سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، قال وليال عشر هي العشر الأيام الأول من ذي الحجة. هذا مسروق صح عنه أيضا كما صح عن مجاهد من قبل، قال العشر الأوائل من ذي الحجة. هذا ابن زيد، وهكذا جمع، حتى أن الطبري عزا إلى أن ذلك فيه إجماع مع أن المسألة خلافية. والصحيح أن وليال عشر هي العشر الأول من ذي الحجة. من فضائل هذه الأيام أنها أفضل الأيام عند الله على الإطلاق، على الإطلاق ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله الحديث، والحديث رواه البخاري وأبو داود، وهذا اللفظ لفظ أبي داود. من فضائلها فيها يوم عرفة، يوم عرفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي قتادة لما سئل عن يوم عرفة فقال تكفر السنة الماضية والباقية. يوم عرفة يا عبد الله كما جاء في صحيح أو جاء في مسند إمام أحمد وفي السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وصححه شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يباهي ملائكته بأهل عرفة عشية عرفة فيقول انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. الله يباهي، يباهي، يفتخر بك، يباهي بك الملائكة أنك جئت أشعث أغبر وتقول لبيك اللهم لبيك. أيضا آخر يوم من أيام العشر هو يوم معظم عند الله، جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن قرط، والحديث يصحه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي، وأيضا يصحه الشيخ الألباني رحمه الله، رحمهم الله أجمعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم يوم عند الله يوم النحر ثم يوم القر. القر بعد أن يربي الحجاج فيقرون من أول يوم من أيام التشريق، فهذا يسمى يوم القر، وهذا كله في فضل العشر من ذي الحجة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من العاملين في هذه المواسم المباركة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمعك هذه الأيام يا عبد الله وهي العشر الأول من ذي الحجة، فبماذا تستعد لها من الأعمال الصالحة؟ رمضان، وربما انشغل بعضهم، ذاك يبحث عن ثياب جديدة وذاك، فأغلب الناس الآن هم مستعدون لعيد الأضحى، فبماذا تستعد في طاعة الرب سبحانه وتعالى؟ أنا أسألك أنت، والسؤال موجه لك، فبماذا تستعد؟ استعد يا عبد الله بالأعمال الصالحة، ومن فضل ربي سبحانه وتعالى أن الأعمال الصالحة كثيرة، فاستبقوا الخيرات كما يقول العلماء، ليس هو خير واحد وإنما خيرات كثيرة. فمن الأعمال الصالحة الذكر، قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، والله عز وجل قال فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ذكر الله عز وجل، أن تذكر الله سبحانه وتعالى، يدخل فيها قراءة القرآن، ويدخل فيها الصلاة على النبي، ويدخل فيها الاستغفار والتسبيح والتهليل. ذكر الله عز وجل الذي يرطب لسانك. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن بسر في سنن الترمذي والحديث حسن، قال له الرجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت فدلني على شيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أسألك أيها السائق عند أن تسوق السيارة، أتعجز أن تسبح الله وأن تستغفر الله وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقرأ شيئا من القرآن وأنت تسوق، ولا سيما الخطوط التي لا بأس بها يكون الخط فارغا؟ أتعجز أيها العامل في حال راحتك أن تستغفر الله حتى في حال عملك؟ منهم من يشتغل ويعمل في بقالة، ومنهم من يعمل في البناء، ومنهم من يعمل في الطلاء، وأنت في حال عملك تستغفر الله؟ هذه أيام مباركة كيف نفوتها؟ لكن المصيبة أن بعضهم عنده الأيام متشابهة، دخل رمضان خرج رمضان، جاءت العشر خرجت العشر، جاءت مواسم كثيرة من الخيرات، ستقابل ربك سبحانه وتعالى بأي عمل؟ والله إنا نستحي من ربنا سبحانه وتعالى على التقصير الذي نحن مقصرون، فما بالك يا عبد الله، ما بالك بأعمال ومواسم تأتي إليك زرافات وحدانا والناس مقصرون؟ أرأيتم بعض الناس نذهب إلى الجنازة إلى المقبرة وذاك يدخن كأنه ليس محط ولا محل اعتبار وعظة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة؟ وذاك يدخن وذاك يضحك مع صاحبه وذاك دخلنا الجل المقبرة وخرجنا منها متعظنا، قلوب قاسية. ينبغي علينا أن نستغل في مثل هذه الأوقات طاعة ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل الذكر مقرونا ببعض العبادات، قال الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. جعلها مقرونة بالصلاة. بل أيضا في صلاة الجمعة قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قرنها الله عز وجل بالصيام قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قرنها الله عز وجل أيضا بالحج قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لا تتهاون في هذه العبادة العظيمة. عندك أيضا من العبادات ومن الطاعات ومن أعمال الخير تستطيع منها أيضا الصدقة. كل يوم ينزل ملكان أحدهم يدعو لك والآخر قد يدعو عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. والله إن بعضهم يستطيع أن يتصدق بعشر ريال لمن كان جالسا قريبا من أبواب المساجد، عشرة ريال، ويكون لك أجر عند الله سبحانه وتعالى. من الأعمال الصالحة عباد الله كثرة النوافل، كثرة النوافل. بعضهم والله حتى ما يواظب على السنن القبلية ولا البعدية. كثرة النوافل تصلي الضحى، والله إنا نستحي في بعض الأحيان من كبار السن يسألون أسئلة تخجل من نفسك، يقول لك: أنا مواظب على صلاة الضحى، لكن بعض الأحيان وقد تجاوز 80 سنة. في قرية من القرى سألني ابن قد بلغ من العمر حوالي 60 سنة، قال: إن أمي قد بلغت 90 سنة تسأل، والله هكذا تسأل، قد عجزت بعض الأيام عن صيام الاثنين والخميس، عن صيام الاثنين والخميس، ونحن مقصرون، ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ونتجاوز عنا. وإلا لو جئت يوم القيامة ومعك عملك، أي عمل معنا؟ أي عمل معنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام القائل: أفلا أكون عبدا شكورا، وهو يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ثم يقول: إنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. نحن أي أعمال عندنا؟ فكر، تأمل معي الآن. أنا أسألك: أي أعمال معك تأتي يوم القيامة؟ 5 صلوات والله نصلي في بعض الأحيان، والقارئ يقرأ في الصلاة الجهرية، وإذا سئلنا بعد الصلاة في أي سورة قرأ ما ندري، بل حتى في بعض الأحيان من قصار السور ما ندري، لأنك تدخل من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، صاحب السوق في سوقه، وصاحب العمل في عمله، وهكذا، وصاحب المشكلة يدوك في المشكلة من أول الصلاة إلى آخرها. غفلة، غفلة. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، ولا نحن في غفلة عظيمة. أيضا من الأعمال الصالحة الصيام، يجوز لك أن تصوم. أما قول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر الأول من ذي الحجة قط. هذا أجاب عنها العلماء بأجوبة، منهم من أعلى هذا الأثر كابن رجب الحنبلي وغيره، ومنهم من قال هذا قولها، والنبي عليه الصلاة والسلام عمم والصيام من العمل الصالح. ومنهم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لعله من أمراضه وأسفاره فكان لا يستطيع أن يصوم، فحكت عائشة رضي الله عنها عن هذا الحال. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.